فاستجبنا له ونجيناه من Yeah.

وما كرمها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد من وتعيكم مشهور جميعا.